ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وصلنا في القصة إلى قوله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أو إلى قوله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قلنا بأن الله عز وجل اختبرهم بذلك النهر الجاري، وأن الكثير شرب منه ولم يبق منه معه إلا قليل من المؤمنين الصادقين المخلصين. ثم جاء الاختبار الثالث، فثلاث اختبارات: الاختبار الأول في تعيين القيادة، الاختبار الثاني اختبار الماء أمام النفس البشرية، هل ستستعصم بالله عز وجل أم ستنزل إلى الماء لتشرب منه وتملأ بطنها ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تواجه أعداءها. الاختبار الثالث ظهور جيش جالوت، ظهور جيش جالوت بكثرة كثيرة وعدد شديد. هذا الظهور الذي رآه الضعفاء من جيش طالوت وظنوا أنه جيش جرار لا يستطيعون مواجهته لأن الصلة بالله تعالى ضعيفة، ولذلك ظهر لهم الجيش بصورة ملأت لهم الآفاق وملأت لهم ما بين السماء والأرض، فضعفت الصلة بالله عز وجل، فإذا بهم يظهرون ضعفهم ويقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا هو الاختبار الثالث والأخير الذي سيفصل بين الذين وثقوا في الله وبين الذين لم يثقوا في الله، بين الذين توكلوا على الله واعتصموا به واستمدوا القوة منه وبين الذين ضعفت صلتهم بالله عز وجل واهتزت العقيدة في نفوسهم واهتز الإيمان في نفوسهم ولم يعودوا ينظرون إلى قوة الله التي لا تواجهها أي قوة، لأن قوة الله سبحانه وتعالى هي القوة التي لا يمكن أن تقف معها أي قوة كيفما كان نوعها. إذن لم يبقى في جانب طالوت إلا قلة قليلة لا تتجاوز كما ذكرت في الدرس الماضي 310 رجلا، لكن الحكمة ليست في الكثرة وإنما هي في قوة الإيمان. نصر الله عز وجل لا يتوقف على الكثرة ولا على العدد الكثير، وإنما يتوقف على ما يحمل المؤمنون في قلوبهم من إيمان. النصر مرتبط بالإيمان الذي يوجد في قلوب المجاهدين، وليس مرتبطا بالعدة والعودة والكثرة أبدا. ما نصر الله هذه الأمة في أي معركة من معاركها بكثرتها ولا بعدتها، وإنما كان ينصرها الله عز وجل في جميع معاركها بماذا؟ بقوة الإيمان الذي تحمل في قلبها، وبقوة اليقين الذي تحمل في فؤادها. كل هالمعارك بدءا من معركة بدر الكبرى التي كانت المعركة الأولى التي واجهوا فيها المسلمون أعداءهم، كانت المعركة الفاصلة بالحق والباطل، كانت المعركة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كانت المعركة التي جاء جند الباطل فيها مدجج بالسلاح والمؤمنون ما خرجوا للقتال إنما خرجوا للعير، ولكن الله عز وجل وجههم للجهاد، هم أرادوا الغنيمة الباردة، وربنا عز وجل وجههم إلى ذات الشوكة، كما قال القرآن الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. هم أرادوا الغنيمة الباردة التي لا شوكة فيها، وربنا أراد لهم النصر الذي فيه الشوكة وفيه الحدة وفيه الاختبار وفيه الامتحان، ولكن هذا هو الذي سيمكن له في أرض الله عز وجل، وسيمنحهم الغنيمة الدائمة، غنيمة الدنيا وغنيمة الآخرة. بدءا من هذه المعركة ومرور بمعارك الإسلام كلها إلى معركة حطين، معركة حطين التي كانت بين المسلمين وبين الصليبيين، وكان القائد للمسلمين فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وجنده لم يكونوا يتجاوزون 4,000، وجند الباطل الصليبيين كان يتعدى 60,000. وكان صلاح الدين في بداية المعركة يقسم بالله بأن الله سينصره، يقسم بالله في بداية المعركة قبل أن يخوضها، يقسم بالله تعالى أنه سينصره ربه عز وجل على جند الباطل، لأنه تيقن بأنه على الحق وأن عدوه على الباطل، بأنه على الحق وأن عدوه على الباطل، ومن كان على الحق وعدوه على الباطل لا بد أن ينصره الله عز وجل، لا بد أن ينصر أهل الحق على أهل الباطل. هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولم يقيدهم سبحانه وتعالى بالكثرة، لم يقل وكان حقا علينا نصر المؤمنين الكثيرين، لا، كان حقا علينا نصر المؤمنين. الشرط هو الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله هذا هو الشرط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره، إن تكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، قوم لا يفقهون. لماذا قوم لا يفقهون وأنتم تفقهون، تفقهون عن الله؟ هذه شروط النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه أسباب النصر التي نسيها المسلمون منها، نسيها المسلمون إلا قليلا منهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والثبات لا يكون إلا إذا كان العبد موصول بالله، إذا كانت عنده صلة بالله وكان متمسكا بحبل الله، لأنه لا تثبت إلا إذا كان لك حبل ممدود من الله، إذا كان بينك وبين ربك حبل طرفه بيد الله وطرفه بيدك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثبات يكون بالعقيدة الصحيحة، يكون الثبات بالتوكل على الله، يكون الثبات بالثقة في الله، يكون الثبات برؤية الله عز وجل أنه الفاعل وأنه المتصرف وأنه سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فإذا رأيت الله في الكل فاعلا، رأيت الله والذي يفعل ليس يدك يدك التي تفعل، يدك إنما تفعل بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم. اليد إنما هي سبب وأداة، وأما الفاعل باليد فهو الله. فإذا كانت يدك هذه معتصمة بالله، تتحرك بالله وتضرب بالله وتبطش بالله وتنفق بالله، فالله سيوجهها إلى الصواب والسداد والرشاد والحق. لكن إذا كانت هذه اليد لا تتوضأ ولا تذكر ربها ولا تمتد إلى خالقها وسيدها وبارئها ولا تتلظف من المعاصي، كيف ينصرها الله وكيف يؤيدها الله وكيف يجعلها الله تعالى أداة تحقق مراده ومقصده؟ إذن يدك إنما هي ستار لقدر الله، ستار لقدر الله، قدر الله يجري ويدك هي الستار الذي بها يتحقق قدر الله. لذلك لما وقف المؤمنون الصادقون المخلصون أتباع الملك الصالح طالوت ورأوا تلك الجنود الجرارة التي ليس لها حد وليس لها حصر، قالوا الكلمة التي يقولها المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان. ما هي الكلمة؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كما قلنا عن صلاح الدين حين أقسم بالله الله بر قسمه، ما ضيع قسمه ولا رد قسمه، ما أمسى ذلك اليوم حتى نصر الله صلاح الدين في معركة حطين، وإذا بالصليبيين الحاقدين يتساقطون ما بين قتيل وأسير في يد المسلمين، فكان المسلم المؤمن الصادق المخلص يأخذ عددا 6 7 10 جعلهم الله تحت أيديهم كالذباب. لماذا؟ لأن هؤلاء رباهم صلاح الدين تربية خاصة فريدة، لأن صلاح الدين في معاركه كلها التي خاضها مع الصليبيين وقد نصره الله في كل معاركه، كان جنوده بالليل يتهجدون ويبكون على الله بالليل ويقرؤون القرآن، وكان هو يطوف على جنوده بالليل وهو أول من يتهجد بالليل ويقرأ القرآن ويبكي على الله، فإذا رأى أهل خيمة قائمين قال أبشروا ها هو النصر قادم من ها هنا، وإذا رأى أهل خيمة نائمين قال أخشى أن تأتي الهزيمة من ها هنا. مشي مغنين سكارى معربضين، لا، نائمين فقط، لا يستمدون النصر بالليل من الناصر جل جلاله. بالليل يطوف الرجل على جنوده يوقظهم ليستمدوا القوة من الله والتأييد من الله والنصر من الله. لذلك عرف أن هؤلاء الجنود قد نقوا وصفوا وأصبحوا جنود الله، ومن أصبح جندا لله لن يخيبه الله، لأن ربي يقول في القرآن الكريم وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. كيف يكونوا جنودا لله ويغلبون؟ والله الذي ينصر عباده يقول في القرآن بالتأكيد، وإن حرف تأكيد تؤكد النسبة التي بين اسمها وخبرها. ما هي النسبة هنا؟ نسبة الغلبة لجند الله، فالغلبة لجند الله نسبة مؤكدة لا مراء فيها ولا شك فيها. وإن جندنا، فمن كان جنديا لله لن يهزمه الله أبدا. خالد بن الوليد رحمه الله في إحدى المعارك وهو يخاصم الكفار والمشركين كان قد احتاج إلى مدد، كان مدد النصارى كثيرا جدا، وشعر بأن جيشه قليل أمام هؤلاء الجنود الذين يملؤون الأرض، فأرسل رسالة إلى الخليفة أبي بكر الصديق يقول له فيها: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني في حاجة إلى مدد من الجنود، فأرسل إلي مددا. فأرسل له سيدنا أبو بكر الصديق جنديا واحدا وهو القعقاع بن عمرو، ثم كتب له رسالة. ماذا في الرسالة؟ من عبد الله أبي بكر الصديق إلى خليفة، إلى الأمير، إلى الأمير، أمير الجيش اللي هو خالد بن الوليد، إلى الأمير خالد بن الوليد: أما بعد، فقد أرسلت إلي تطلب مددا، وها أنا قد أرسلت إليك مددا وهو القعقاع بن عمرو، ولعلك تعجب، رجل واحد فقط هو المدد، ولكني أقول لك إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو أبدا. جيش فيه هذا الرجل لا ينهزم أبدا، ولكني أقول لك إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو أبدا. فانطلق القعقاع بن عمرو برسالة سيدنا أبي بكر إلى خالد بن الوليد، وخالد ينتظر جيوش تأتيه من أبي بكر الصديق، فإذا به يرى رجلا واحدا. فلما وصل إليه قال خالد بن الوليد: ما وراءك يا قعقاع؟ قال: ليس ورائي شيء. قال: أين المدد؟ قال: أنا المدد. قال: أنت المدد؟ فسلم له الرسالة من خليفة أبي بكر الصديق إلى خالد بن الوليد: أما بعد، فقد أرسلت إلي تطلب مددا، وها أنا ذا قد أرسلت إليك المدد، ولعلك تعجب، رجل واحد هو المدد، ولكني أقول لك إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو أبدا. فخاض خالد بن الوليد المعركة مع الروم، مع النصارى. وفي اليوم الذي دخل فيه هذا الرجل القعقاع بن عمرو إلى الجيش وبدأت المعركة، وكانت المعركة في تلك الأزمنة تبدأ أولا بالمبارزة، المبارزة أولا بين قادة الجيش. لم يكن قائد الجيش يومئذ في غرفة يدير المعارك، إنما كان في وسط الميدان يباشر المعارك مباشرة، يقتل ويقتل. هذه طبيعة المعارك في الأزمنة السابقة. فتبارز خالد بن الوليد مع قائد الروم يومئذ، وكان قائد الروم قد وضع خطة يريد أن يقضي فيها على خالد بن الوليد. قال لجنوده: إذا أنا بارزت خالد بن الوليد وباشرته وباشرته بالقتال، أي وقع بيني وبينه مباشرة، فعليكم أنتم أن تأتوا إلى ورائه وتغدروا به وتقتلوه، هكذا لا يستطيع أن يقتله أبدا. هكذا خطط قائد الروم النصارى يريد أن يقتل في بهذه الخطة خالد بن الوليد. فأوصى جنوده أنه حينما يتلبس به يأتوا وراء خالد فيغدروا به ويقتلوه. فلما تبارز مع عدوه جاء الجنود الذين خططوا لقتل خالد رضي الله عنه وراء خالد يريدون أن ينفذوا العملية الماكرة، وإذا بهذا الجندي المؤمن يقف مثل الجدار من وراء خالد بن الوليد. القعقاع بن عمرو يأتي ليحمي خالد رضي الله عنه، فكل يد أراد صاحبها أن يمتد بها إلى سيدنا خالد يضربها فيقطعها، حتى قتل خالد عدوه ونصر الله المسلمين في ذلك اليوم الذي حل فيه ونزل فيه القعقاع بن عمرو. فصدقت كلمة سيدنا أبي بكر الصديق: إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه عدو. فانتصر المسلمون بمجرد وجود هذا الرجل. كان الرجل يساوي أمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ بن جبل: إن معاذا يبعث يوم القيامة أمة. فهناك الرجال الذين يزنون الأمم، لا يزنون العشرات ولا العشرينيات ولا المئة، إنما يزنون الأمم. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، ولم يقل الله عز وجل كان عشرة أو عشرين أو مئة أو ألفا، بل أعظم من ذلك. إذا العبرة ليست بالكثرة، وإنما هي بما يحمل الجنود في قلوبهم من عقيدة راسخة ومن إيمان ثابت ومن ثقة في الله وتوكل عليه ومن مبادئ وقيم ومن شوق للجنة وإخلاص في القتال والجهاد لله رب العالمين. هذا هو المعتبر، وليس المعتبر الكثرة. فما نصر المسلمون في أي معركة من المعارك بكثرتهم، وإنما نصروا بإيمانهم وعقيدتهم، وإنما نصروا بتوكلهم على الله واعتمادهم عليه، وإنما نصروا بإخلاصهم لرب العالمين جل جلاله. كلها المعارك، معركة حطين أتيت بها شاهدا. لماذا؟ لأنها معركة فاصلة في تاريخنا الإسلامي بين الحروب الصليبية التي دامت قرونا، وبين الأمة. كانت الأمة في تلك المعارك التي كانت تخوضها مع الصليبيين في ضعف وهزيمة نفسية وتفرق وخذلان وحب للدنيا وكراهية للموت. فلما قيد الله للأمة رجلا ربانيا أخرج الدنيا من قلبه، صلاح الدين الأيوبي أخرج الدنيا من قلبه وملأ قلبه بحب الله وبحب الجنة وبحب معانقة الحور العين، لم يرد أن يعانق نساء الدنيا، إنما أراد أن يعانق الحور العين. لم يرد قصور الدنيا، وإنما أراد قصور الجنة. فإن صلاح الدين الأيوبي قالوا له: ألا نبني لك بيتا تسكنه؟ فقال: ماذا يفعل بالبيت أو بالقصر من ينتظر الشهادة في كل يوم في سبيل الله؟ ماذا أريد بالبيت ولا بالقصر؟ أنا أريد قصور لا تفنى، أريد قصور الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفيني خيمتي وفرسي وسيفي، يملك من الدنيا ثلاثا ليجاهد بها في سبيل الله. ماذا يملك من دنيا الناس؟ يملك خيمة متنقلة، ويملك فرسا يركب عليها ليجاهد عليها في سبيل الله، وسيفا ليقاتل به أعداء الله. كيف لا ينصر مثل هذا الله مثل هذا القائد؟ كيف لا ينصر؟ استبدل قصور الجنة بقصور الدنيا، أراد معانقة الحور العين، أراد أنهار الجنة، فزهد في هذه الدنيا الفانية. ومن تحقق بالجنة ورآها رؤية حقيقية زهد في الدنيا، أما من كانت رؤيته إلى الآخرة فيها غبش، فيها سحب وفيها دخان، دخان يحجب عليه رؤيا القصور ورؤيا الجنان ورؤيا بساتين الجنة، انشغل بهذه الدنيا وحجبت عنه الدنيا حقيقة الآخرة. بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل توثرون، تفضلون الحياة الدنية الحقيرة القريبة أيام قلائل، وتدعون الآخرة. ولو كنتم تعلمون لآثرتم ما يبقى على ما يفنى. هذا هو الرجل الذي نصره الله في معركة حطين، ثم بعد ذلك خطط لتحرير المسجد الأقصى الذي ظل أسيرا بيد الصليبيين 92 سنة. كان المسجد الأقصى حبيسا أسيرا في الدين الصليبيين. استعمر الصليبيون بيت المقدس ونجسوا المسجد الأقصى كما يفعل اليهود اليوم، يخططون لهدم الأقصى اليوم، ولا يخرجهم من المسجد الأقصى ولا يخرجهم من بيت المقدس إلا أمثال صلاح الدين الأيوبي، إلا أمثال رجاله. وبعد أيام من معركة حطين التي انتصر فيها انتصارا باهرا على الصليبيين وهزمهم هزيمة نكراء، تقدم بجنوده إلى بيت المقدس فحاصرها أياما، حاصرها أياما بجنوده البواسل الذين جاءوا من أجل أن ينالوا الشهادة فقط، ليس لهم غرض في هذه الدنيا، إنما أرادوا أن يتقبلهم الله شهداء ويعطيهم عطايا الشهداء ويمنحهم منح الشهداء. ما هي منح الشهداء؟ منح الشهداء أول منحة أن قتلهم لا يشعرون بألم في قتلهم، إنما قتلهم كقرصة نملة. هذا هو الشهيد، أنت تموت على فراشك معذبا مؤلما، تتقلب في فراشك لأنه موت جيفة، هو يموت في سبيل الله فلا يشعر بألم القتل. وإن كنت ترى أشلاءه مقطعة وأعضاءه ممزقة ودمه يسيل فإنه لا يشعر بذلك، إنما هي كقرصة نملة فقط. هذا هو موت الشهيد، إنما يشعر بآلام الموت ذلك الذي مات جبانا على فراشه. ولذلك خالد بن الوليد رحمه الله ورضي عنه حضر 100 معركة، عندما أتته الوفاة وهو على فراشه، فلما شعر بسكرات الموت تأسف لماذا لا يموت في الميدان، فقال رضي الله عنه: حضرت 100 معركة 100 غزوة وما من موضع في بدني إلا وفيه طعنة برمح إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي وأتمعك كما يتمعك البعير فلا قرت أعين الجبناء. تبا للجبناء، أنا حضرت 100 معركة وها أنا ذا أموت على فراشي، وتأسف أن يموت على فراشه، أراد أن يموت في المعركة. ولذلك خبيب رضي الله عنه عندما قدموه للقتل والصلب أنشد بيتين يقول فيهما: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممجزعي، تقطع أطرافه ويسأل الله أن يبارك في هذه الأطراف التي قطعت. إذن أول منحة للشهيد أن قتله هين كقرصة نملة. لماذا؟ لأنه لما وهب حياته لله قال الله له: أنت وهبت لي حياتي، أنا أمنح لك الحياة الدائمة. أنت وهبت لي حياتي، أنا أمنحك الحياة التي لا موت فيها، فيهاش الموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم لأنكم في دار الفناء وهم في دار البقاء. واشتان بين من هو في دار الفناء وبين من هو في دار البقاء. هذه المنحة الأولى. أما بقية المنح فسوف نتحدث عنها في الدرس الآتي إن شاء الله، سائلين من الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يعرفنا بجنته ويرزق لنا حبها كما حببها لعباده الصالحين، وأن يرينا حقيقة هذه الدنيا ويرزقنا الزهد فيها كما رزق الزهد فيها لعباده الصالحين. فإنه سبحانه وتعالى لا يحبب جنته إلا لمن أحب، ولا يزهد في الدنيا إلا من أحب. نسأل الله أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا في الآخرة، وأن يرينا حقيقة الدنيا كما أراها عباده الصالحين فزهدوا فيها، وأن يرينا حقيقة الآخرة كما أراها عباده الصالحين فأقبلوا عليها ورغبوا فيها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.